لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما يوعدون. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء

واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وما أنت عليه فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق Whoa. سخرها عليه فإذا نفخ في الصور والملك على أرجائها. صلاة النبي منك، صلاة النبي، صلاة النبي مش نقلق منك. براحتك بقى ومن غير ما حد هيقول لك حاجة. ويحمل شبك فوقهم يومئذ ثمانية. الله يفتح عليك. كده حلو كده تاني، كده تاني. والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ ترون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فيقول إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطاف غدانية كلوا واشربوا Thank you. صرصار كالفخار وخلق الجان من مال من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان كله منك يا رب، وديم عليك يا امين كتاب الله.